الحمد لله الذي كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. أما بعد، روى أبو داود والنسائي في السنن وأحمد في مسنده عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معناه: يسر لي ذكرك وأن أعمل العبادة الحسنة أي المقبولة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة، والحمد لله رب العالمين.